بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الأنكحة: فصل. ولا بد للنكاح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر، كالأبي الذي يجبر البكرة الصغيرة. ولا بد من الولي وهو الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت تيبا وبه، أو بالسكوت إن كانت بكرا. ولا بد من الشاهدين عند عقده، ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا بد للنكاح من الإيجاب ومن القبول. لا بد من الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه هو على المذهب الولي الوكيل والوصي والحاكم. واضح؟ اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام الولي الوكيل، وهذا في حال الحياة، والوصي والحاكم، وهذا بعد الموت. وهذا مبني، يعني كون الوصي يقوم مقام الولي مبني على أن ولاية النكاح تثبت بالوصايا. والصحيح أن ولاية النكاح لا تثبت بالوصايا، لأن الولاية حق شرعي للإنسان، حق شرعي يثبت الإنسان، فما دام موجودا فهو أحق، وإذا مات انتقلت هذه الولاية إلى من هو أحق من غيره. إذن نقول الولاية النكاح ولاية تتلقى من الشرع، وإذا كانت تتلقى من الشرع فالإنسان أحق بهذه الولاية ما دام حيا ومتصفا بصفات الولاية، فإذا زال عنه وصف الولاية فليس له الحق أن يوصي. وعليه فالذي يقوم مقام الولي هو الوكيل، وهذا في الحياة، والحاكم. فإذا كانت المرأة ليس لها ولي، أو كان لها ولي ولكنه مثلا فاقد الأهلية، يعني أنه فاسق أو نحو ذلك، فيتولى أمرها الحاكم، كقوله زوجتك فلانة. هذا الإيجاب. ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه أيضا كما سبق على المذهب الوكيل والوصي والحاكم، أو من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. إذا لابد من إيجاب ولابد من قبول. فالنكاح الأصل أن الذي يتولى الإيجاب والقبول هو إيش؟ الولي والزوج، لكن قد يتولى النكاح وكيل عن هذا وعن هذا، وكيل عن الزوج أو عن الولي أو عن أحدهما دون الآخر. وهل يجوز أن يتولى شخص طرفي العقد بأن يكون موجبا قابلا في أن واحد؟ نعم، بأن يوكله شخص في نكاح ابنته ويوكله آخر في قبول النكاح، فيكون قد تولى طرفي العقد. وحينئذ هل يشترط الإجاب والقبول؟ لا يشترط. إذن الإجاب والقبول شرط ما لم يتولى طرفي العقد. ويتصور تولي طرفي العقد بما إذا وكل الزوج زيدا ووكل الولي زيدا، يعني الولي وكل زيدا في نكاح ابنته، والزوج وكل زيدا في قبول نكاحه، في قبول نكاح المرأة. ويتصور أيضا صورة أخرى فيما إذا كان الولي ولي، إذا كان ولي عن الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، كما لو أن إنسان مثلا له بنت وله ابن عم صغير هو الذي تولى أمره، فرأى من المصلحة أن يزوج ابنته لبنت عمه، إن رجل من الكبير السن وليس له في الدنيا إلا هذه البنت وهذا الولد الذي وقائم عليه، وخشي مثلا البنت هذه يأتي أبناء من عمها يطمعون فيها وفي مالها، فرأى من المصلحة أن يزوج البنت ابن العم، فهنا يتولى طرف العقد. يقول ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما. الرضا شرط في جميع العقود، كل عقد فمن شرط صحته الرضا، فالإكراه لا يصح. فلو أكرهت المرأة على النكاح لم يصح، ولو أكره الزوج على النكاح لم يصح. قال استثنى من ذلك إلا للولي المجبر كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. وهو علم من قول المؤلف للولي المجبر أن الولي منه مجبر ومنه غير مجبر. المجبر هو الأب، المجبر هو الأب، والمجبر هي البكر، البكر. ولهذا قال كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة، الصغيرة. إذا من المرأة المجبرة؟ هي البكر، هي البكر ولو بالغة، ولو بالغة تجبر. أما الثيب، الثيب طيب هل تجبر الثيب؟ حتى يجون البلوغ المجبرة المجبرة هي البكر مطلقا، والثيب التي دون البلوغ هذه المجبرة. طيب والصواب في هذه المسألة أنه لا إجبار، لا إجبار لا لبكر ولا لغيرها، وأن المرأة لا تجبر على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، وفي رواية لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما إذنها، قال إذنها صمتها. إذن نقول لا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. قال ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين. نعم لا بد من الولي، والولي هو الأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، الأب ثم الابن، الأب ثم الابن. وهنا الفقهاء رحمهم الله قدموا الأب على الابن، وفي باب الميراث قدموا الابن على الأب، فالعصبة بنوة أبوة أخوة عموما، وهنا قالوا أبوة بنوة أخوة عموما. فلماذا أو ما هي الحكمة من تقديم الأب العصبة في باب ولاية النكاح؟ ولاية النكاح الحكمة من ذلك ظاهرة، الحكمة منها أين؟ والحكمة من ذلك أن الأب أشد شفقة من الابن، والأب أيضا أدرى بمصالح النكاح، أدرى بمصالح النكاح. ولأن الغالب في النكاح وجود الأبوة دون البنوة، أليس كذلك؟ نعم. إذن فلذا إذا قال قائل ما هي الحكمة من كون الفقهاء رحمهم الله قدموا الأبوة على البنوة في باب الولاية في النكاح، فنقول الحكمة بذلك أولا أن الأب أشد شفقة وحنوا من الابن، وثانيا أن الأب أدرى بمصالح النكاح من الابن، يعني الأب يكون غالبا كبيرا، والكبر له أثر في الدراية والمعرفة. وثالثا الأمور أن الغالب وجود الأبوة في النكاح في ولاية النكاح دون البنوة، أيما أكثر النساء التي تتزوج ولها ابن أو التي تتزوج وليس لها ابن؟ الثاني، الثاني. طيب يقول وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا، بين المؤلف هنا كيف يكون الإذن؟ قال أن تأذن له بالقول إذا كانت طيبا، فإذا استأذنها قال نكاحك أو فلان يريد نكاحك فقالت آذن أو لا بأس، هذا يكون إذنا، إذنا قوليا. قال وبه أي بالقول أو بالسكوت إن كانت بكرا. إذن البكر، البكر إذنها يكون بالسكوت والقول، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما إذنها قال إذنها صماتها، إذنها صماتها. إذن إذن الثيب النطق، وإذن البكر السكوت، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام إذن الثيب النطق وإذن البكر السكوت، لأن البكر في الغالب يصحبها الحياء، تكون عندها حياء يعني لم تعرف الرجال ولم تجرب الرجال بخلاف الثيب. طيب، فإن نطقت البكر وسكتت الثيب اعتبر إذنا بالنسبة للبكر، ولم يعتبر إذنا بالنسبة للثيب، لأن البكرة انتقلت إلى ما هو أعلى والثيب انتقلت إلى ما هو أدون. ومن العجب أن الظاهر قالوا إذا نطقت البكر لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها صماتها، لا بد أن تسكت، فلو قد أريد نكاح هذا الرجل زوجوني إياه لا يعتبر، لا بد تسكت، أسكت حتى يقول إذن. طيب، إذن نقول إذن البكر سكوتها وهو صماتها. قال الفقهاء ولو ضحكت أو بكت، ولو ضحكت أو بكت هل يعتبر إذنا أو لا؟ نعم يعتبر إذنا، لأنها قد تضحك، هل يقول إذنا؟ أي يقول لأنها قد تضحك فرحا، يعني حقيقة الضحك والبكاء ليس علامة، ليس علامة، لأنها قد تضحك فرحا وقد تضحك تعجبا. إذا تقدم فلان يريد نكاحك ربما تضحك فرحة وربما تضحك تعجبه، تزوج فلان، واضح؟ وكذلك لو بكت قد يكون علامة على الرضا وقد يكون علامة على عدم، قد تضحك من شدة الفرح، قد تبكي من شدة الفرح، بعض الناس الآن إذا فرح فرحا شديدا بكى، يبكي يبكي، وقد تبكي يقول أيضا حزنا على فراق أبويها. فالضحك والبكاء ليس بذاك، لكن مع ذلك جعل الفقهاء علامة. قال ولا بد من الشاهدين عند عقده، لا بد من الشاهدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدين. طيب، عند عقده ومن تعيين الزوجة، ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفة. طيب، لا بد من الشاهدين عند عقده، وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فذهب بعض العلماء إلى أن أنه لا يشترط في النكاح الإشهاد، لا يشترط في النكاح الإشهاد، وضعف الحديث الوارد في ذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قالوا الحديث ضعيف، وما دام أن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به، لا يصح الاحتجاج به. ومن العلماء من قال إن الإشهاد إشهاد شرط لصحة النكاح، واستدلوا لذلك بأن الله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد عند حل النكاح، وذلك عند الطلاق في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا أمر الإشهاد عند حل العقد فالإشهاد عند ربطه وابتدائه من باب أولى. فهمتم أولى؟ يقول الله عز وجل الآن في آية الطلاق واستشهدوا، نعم، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، قالوا إن الله أمر بالإشهاد عند الطلاق، وإذا أمر بالإشهاد عند الطلاق وهو حل للنكاح فلأن يجب الإشهاد عند ابتداء العقد من باب أولى، مع استدلال أيضا بالحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. لكن الاستدلال بالآية قد يكون فيه شيء من النظر، وذلك لأنه يقال إن هناك فرقا بين الإشهاد عند الطلاق أو عند حل النكاح والإشهاد عند ابتداء العقد، لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد عند حل النكاح أو عند الطلاق لئلا يحصل خلاف، يحصل خلاف في مسألة العدة أنه راجع أو لم يراجع أو ما أشبه ذلك، يحصل نزاع. فربما مثلا أنه طلق ولم يرشد، ربما تدعي الزوجة أنها لا تزال في ذمته، فإذا مات ادعت أيضا أنها تستحق الميراث ونحو ذلك بخلاف ابتداء العقد. والقول الثالث في هذه المسألة أن الواجب في عقد النكاح إما الإشهاد وإما الإعلان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال يجب في النكاح إما أن يعلن وإما أن يشهد عليه، لأجل أن يكون هناك فرقا، يعني لأجل أن يكون هناك فرق بين النكاح والسفاح. فكما أن الإعلان يحصل بالشهادة فكذلك يحصل بإظهاره. ولكن مع ذلك نقول لابد من الشهادة، يعني يا أخوان يجب أن نعرف في مسائل النكاح، يجب في مسائل النكاح أن يعقد النكاح على ما عليه علماء البلد، علماء البلد، ويتمشى على ما عليه العلماء في البلد الذي عقد فيه، وإن كان القول ضعيفا من باب إيش؟ من باب الاحتياط. والإنسان ما دام في سعة فالحمد لله لا يضر ذلك شيئا، هذا لا يضره، لأنك لو عقدت النكاح ولم تشهد قال لك كثير من علماء هذا النكاح غير صحيح. إذن ينبغي لعاقد النكاح أن يراعي إيش في عقد النكاح أقوال علماء البلد وما يعتبره علماء البلد، وهذا كله من باب الاحتياط في عقد النكاح. يقول ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها. نعم، تعيين الزوجة باسمها، وهذا فيما إذا كان عند الولي أكثر من واحدة. أما إذا كانت واحدة فتعين، فقال زوجتك بنتي أو موليتي وليس تحت ولايته إلا هذا فيتعين. لكن إذا كان له أكثر من بنت أو أكثر من مولية لا بد أن يعينها، فيقول زوجتك بنتي فلانة، واضح؟ أو صفتها، زوجتك بنتي الكبرى، هذا تمييز؟ نعم، زوجتك بنتي الصغرى، تمييز، زوجتك بنتي الوسطى، إذا كانت وسط، نعم، إذا كان له خمس بنات هي الثالثة. طيب إذا كان له أربع، نقول هذا فيه إبهام، يحتمل أن تكون الثالثة والثانية. طيب زوجتك بنتي الطويلة، كل بناته ما شاء الله، زوجتك بنتي الطويلة، نعم إذا تميزت. زوجتك بنتي السمينة، يا ما بها مدام سمينة من الآن. نعم، إذن نقول إذا عينها بالصفة تتعين. طيب زوجتك بنتي المتعلمة وكانت بناته لم يتعلم، أو الدكتورة وهي لوحدها، طيب إذن التعيين يكون إما بالاسم أو الصفة، أو الصفة التي تميزها عن غيرها. وهذا التعيين إنما نحتاج إليه فيما إذا كان عنده أكثر من بنت. طيب. قال فإذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي أن يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعند الوقاع عند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. إذا تم العقد وحصل الدخول ينبغي للزوج أن يأخذ بناصية الزوجة، يأخذ بناصية ويضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. طيب، لكن هذا يعني الزوجة إذا كانت معلمة فالأمر متعلمة وتعرف في الأمر ظاهر، لكن إذا كان يخشى مثلا أنه لو دخل على الزوجة ووضع يده على ناصيتها أنها تستوحش، شجاع في هذا الحال يقول هذا الذكر من غير أن يضع. ولذلك ينبغي في الواقع ينبغي لأهل الزوجة أن يثقفوا ابنتهم ويعلموها ما يتعلق بأحكام النكاح، حتى مثل في مثل هذه لا تستوحش. إذن يقول هذا الذكر إن كانت المرأة متعلمة وتعرف الحكم وضع يده على ناصيتها والحمد لله، إن لم يكن كذلك فإنه يقول هذا الذكر من غير أن يضع يده. يقول: وعند الوقاع عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قال ذلك وولد وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فإذا قال قائل: الإنسان يقول هذا الذكر، كثير من الناس يقولون هذا الذكر عند الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومع ذلك يولد أو يرزقون بولد يضره الشيطان، يقول شيطان من شياطين الإنس فما الجواب؟ نقول: كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، يجب أن نؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قد يتخلف، يعني هذا لم يضره الشيطان قد يتخلف لوجود مانع، وجود مانع يمنع، يعني لوجود مانع يحول دون نفوذ السبب. ومعلوم أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، نظير ذلك قراءة آية الكرسي. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومع ذلك قد يقرأه الإنسان ويصاب، فيقال إن هذا أو إن التخلف هنا تخلف السبب لوجود مانع، والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء الموانع. فالإرث مثلا قد يوجد سبب من أسباب الإرث، قرابة، نكاح أو نسب أو ولا، ولكن قد يتخلف لوجود مانع من قتل أو رق أو اختلافتين. هذا سبب من الأسباب. هي من الأسباب أن الإنسان يقول مثل هذا الذكر، يقول هذا الذكر من غير استشعار الله ولآثاره، كان يقول مثلا أجرب، وهذا كثيرا ما يحدث في الرقية الشرعية، تجد بعض الناس يقرأ يقول نجرب تجربة، وهذا لا ينفع. لابد الإنسان حينما يقول هذا الذكر أو حينما يقرأ آية الكرسي لابد أن يكون في قلبه إيقان أو يقين أن هذا الأمر حق وصدق وأن وعد الله حق. أما أن يقول هذا آية الكرسي يقول لا يقربه شيطان لعل إن شاء الله تفيد لعلها كذا، هذا لا ينفع. إذن نقول الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية بحسب يعني نفوذها ووقوعها بحسب قوة اليقين في قائلها، كما قال ابن القيم رحمه الله: السلاح بضاربة، أليس كذلك؟ فأنت مثل أعطي شخصا جبانا ضعيفا سيفا ما يذبح ولا هر، ولكن أعطه شجاعا قويا تنظر. إذا نقول الآن نأخذ من هذا أن الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية إنما إيش يكون أثرها وتؤثر إذا قالها الإنسان عن يقين وصدق. يقين وصدق، تقرأ آية الكرسي بإخلاص وصدق، وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق. أما أن تقرأها هي أو غيرها من الأوراد الشرعية لمجرد التجربة أو بقلب الله أو غافل، فهي لا تؤثر، لن تؤثر. الله أعلم. أصل الصلاة فيها نظر، ما فيها حديث، فيها حديث مرسل ضعيف. بعد صلاة ركعتين عند الدخول الزوجة لم يرد شيء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ورد عن بعض التابعين، مع أن في صحته ما فيه. نعم. ها؟ لا ما تشرع. ها؟ من هم الصحابة؟ أي صحح الحديث مصحح هذه اشو انت تكمل استبعد اذا كانت عقيما قصدك. طيب مو بتحمل ثاني تاسفات جنب للشيطان. الشيطان الان اليس له سلطه؟ الإنسان إذا خرج، المولود إذا خرج نخسه الشيطان، إذا استهل المولود ورث. نعم. سؤالك الصلاة ركعتين، الصلاة ركعتين لا تصح أبدا، ليست تصح، ولولا أن بعض العلماء يعني قال بها، ولكن قلنا بدعة، لأن العبادة، لأن هذه عبادة، إحداث عبادة بسبب سبب، والعبادة إنما تتلقى من الشرع. لكن لولا أن هناك علماء أجل قالوا بها لكان فعلها بدعة. يقول السؤال هذا أم نور تقول: إذا عضل الأب ابنته الثيب ورفض تزويجها لكون المجتمع ينتقد ويعيب من تتزوج بعد تأيمها، هل تنتقل ولاية النكاح إلى غيره؟ نعم، ذكر العلماء رحمه الله أن الأب إذا عضل انتقلت الولاية إلى الولي الأقرب إن كان، وإلا فالحاكم. الحاكم. تقول: إذا استمر دم النفاس بعد الأربعين هل يعتبر استحاضة؟ جمهور العلماء على أن مدة دم النفاس 40 يوما، وقال شيخ الإسلام لا حد لمدة النفاس، لكن جمهور كما سبق أنه أن المدة 40. وعليه فما بعد الأربعين إن صادف عادة لها كان حيضا، وإلا فهو استحاضة. مش تمييز، إذا كان لها عادة أو تمييز، لها عادة أو تمييز. إذا نقول الدم اللي يكون بعد الأربعين هذا إذا كان المرأة عادة وصادف عادتها فهو حيض، وإن لم يكن لها عادة فهو استحاضة، إلا إذا كان دم النفاس مستمرا على وتيرة واحدة فهو نفاس. حتى الصغير إلا إذا رأى المصلحة في تزويجها، رأى المصلحة. يعني مثلا لو قدر إنسان مثل كبير السن وعنده بنت صغيرة جدا، ويخشى أنه إذا مات أنها تضيع، فزوجها مثلا لرجل ممن يخشى الله ويتقي فلا بأس. أما يعني في سوء هذه الصورة لا. استئمار فيه مشاورة، والاستئذان ليس فيه مشاورة. الاستئمار يقول فيه نوع من المشاورة: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ما معنى يأتمرون؟ يعني يتشاورون فيما بينهم. أما الاستئذان فليس فيه، ولذلك في الثيب قال تستأمر، وفي البكر قال تستأذن. الثيب تستأمر لأنها قد عرفت النكاح وعرفت الأزواج، لا يقال لها ما رأيك، تقول من ماذا يعمل ونحو ذلك، طويل قصير من أي بلد، يكون من مشاورة. أما الاستئذان فلا، نعم أو لا. إذا لا تقولون إذا أكره حال العقد ثم رضي بعد ذلك هل يصح؟ إذا قلنا أن الرضا شرط لم يصح، وإذا قلنا الرضا ليس بشرط كما هو مذهب الجبر. وهنا أيضا ينبغي أن نفرق بين ما كان قبل الدخول ومن بعد الدخول. فلمثلا لو أكرهها أكره البنت على نكاح ولم يأخذ رأيها وبلغت، هنا تخير هل ترضين أم لا ترضين، هذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فهذا خلاف. نعم نعم. كيف يزوج؟ يقول زوجت فلانا لفلانا ولا يحتاج يقول قبلت، واضح؟ الإنسان وكله شخص قال وكلتك أن تزوج بنتي، قال الآخر وكلتك أن تقبل، فيقول زوجت فاطمة لزيد، هل يقول يحتاج قبلت؟ يحتاج ولا لا؟ ما يحتاج، يكلم نفسه ويحتاج، الذي يعطس يقول الحمد لله ورحمة الله